بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله في الحلقة 23 بعد 100، وقد وصلنا إلى القصيدة 40، وهي ليست قصيدة على عادة بعض ما يكتبه المتنبي من مقطعات، قد تكون بيتين اثنين أو قد تكون ثلاثة إلى سبعة أبيات، فإن زالت عن سبعة أبيات كما قلنا في إحدى الحلقات السابقة فتسمى قصيدة عند العرب، أما إن كانت دون الأبيات السبعة فتسمى مقطعة أو نتفة. طيب، إذن هذه ثلاثة أبيات سأحاول أن ألقي الظلال عليها في هذه الحلقة. وقال يهجو الذهبية في صباه، يعني هذه الأبيات قالها عندما كان صغيرا. قال: لما نسبت فكنت ابنا لغير أبي، ثم امتحنت فلم ترجع إلى أدبي، سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل للذهبي، ملقب بك ما لقبت ويك به يا أيها اللقب الملقى على اللقب. بقول يهجو رجلا اسمه كذا الذهبي، فيقول لما نسبت، وذهب إلى النسب لأن العرب تتفاخر بأنسابها وتؤصل قبائلها وعشائرها وبطونها وأفخاذها، ومضرية كانت أم قحطانية أم عدنانية أم ربيعة أم بنو أسد وهكذا، أم طيء أم تغلب، قبائل العرب فكلهم ينتسبون ويفتخرون بهذا النسب. فيقول له: أنت عندما بحثنا عن نسبك لم تكن تنسب حتى لأب، فكأنك لقيط، ليس إلى عشيرة ولا إلى جد، فكأنك لقيط. بالمناسبة أكبر من اتهم في نسبه هو المتنبي الذي يتهم هذا الشخص في نسبه. قالوا: لما نسبت فكنت ابنا لغير أبي، لا أب لك أي لا أصل لك، فأنت لقيط ولا نسب لك تفتخر به حتى إلى أبيك، فلا يعرف من هو أبوك. ثم امتحنت، قلنا ربما النسب هذا لا يختاره الإنسان، وهي حقيقة الإنسان لا يختار نسبه لكنه يختار أدبه أي علمه وثقافته. ثم امتحنت اختبرت، لعل عندك أدبا يغطي على الفراغ الذي تركه نسبك وأصلك وأنك لقيط. ثم امتحنت اختبرت وابتليت، يعني بحثنا عن أدب لك يغنيك ويغلق تلك المسافة ما بينك وما بين نسبك، ثم امتحنت فلم ترجع إلى أدبي. لا عندك أدب الدنيا ولا الدين ولا أدب الأخلاق ولا أدب العلم ولا أي نوع من الأدب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا غنى كالعقل ولا ميراث كالأدب. فإذا أردت أن تترك لأبنائك ميراثا فاترك لهم أدبا. وكان عمر بن الخطاب يقول: رووا أولادكم الأشعار، أو هكذا بهذه اللفظة تقريبا، رووا أولادكم الأشعار فإنما الشعر ديوان العرب. يعني كانت العرب تفتخر بالأنساب الصحيح، ولكنها أيضا تفتخر بأن لديها شعراء وأن لدى أبنائها علما وثقافة ورواية للشعر وللخطب ولغيرها من يعني فنون الأدب. بعدين في التاريخ أيضا أن الأدب أحيانا يقلب الموازين، يعني قد يغني عن الشجاعة أو قد يجلب الشجاعة، كما حدث مع معاوية بن أبي سفيان. القصة المشهورة حدثت معه ومع أحد أولاد عمومته، دخل عليه أحد أولاد عمومته فقال: يا أمير المؤمنين ولني، يعني أعطني ولاية، أنا ابن عمك يا أخي، النسب تبعنا وأنا من بني أمية وأنت يعني صرت اليوم أمير للمؤمنين، فولني أعطني ولاية. فقال: ما معك من القرآن، أي ما تحفظ من القرآن؟ قال: لا شيء. يعني أحفظته، يعني جعلت حفيظته تزداد لمعاوية، يعني أغضبته. ثم سأله: ما معك من الحديث؟ قال: لا شيء. فأغضبته زيادة. ثم قال له: ما معك من الشعر؟ قال: لا شيء. فغضب، قال: أتريد أن أولي من لا يحفظ شيئا من القرآن ولا الحديث ولا الشعر؟ لاحظ الميزان في من يكون واليا على المسلمين. ثم أردف ذلك بقوله: والله يقسم معين سفيان، ما ثبت رجلي في الركاب يوم صفين، يعني كنت منهزم أنا، وثبت رجلي في الركاب، كناية عن ثبات في المعركة، أن الركاب هو المكان الذي الآلة أو الموضع الذي يضع فيه الفارس رجله لكي يبقى على الفرس دون أن يهرب، يعني كان بده يهرب. قال فما ثبت رجلي في الركاب إلا أبيات ابن الأطنابة، وذكرها اللي أبيات قال فيها: أبت لي عفتي وأبا بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. جشأت روحه، يعني روحه بتطلع، كقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني من الخوف من المعركة ومن رهبة القتال ومن رهبة حضور الموت أمام الناس في ذلك الميدان. قال وكلما وقولي، يعني قوله هو لروحه، كلما جشأت، كيف تجشأ الإنسان؟ بدأ تطلع روحه، وجاشت بلشت تطلع، مكانك تحمدي أو تستريحي، يعني لا تهربي، يثبت نفسه. فقال، فأورد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هذه القصة لأحد أقربائي ليقول له إن الأدب هو الذي جعلني أنتصر في هذه المعركة وجعلني أميرا للمؤمنين، فأنت لا شيء معك من الأدب وتريد أن أوليك ولاية. إذن هذا يعني في ظلال البيت الأول: لما نسبت فكنت ابنا لغير أبي لا أصل لك، ثم امتحنت فلم ترجع إلى أدبي، لا أدب عندك، شو ظل؟ أنت صفر. ثم قال في البيت الثاني: سميت بالذهبي اليوم تسمية، يعني ألقيت عليك تسمية جديدة فهي الذهبي، فأنت مش ذهبي لأنك يعني ذهب تلمع والذهب أغلى المعادن ويقاس أو يقارن به في القيمة. قال لا، أنت لم تنسب إلى الذهب، لكنها اشتقت، قال مشتقة من ذهاب العقل، أنت لا عقل عندك، إذن لا أصل ولا أدب ولا عقل عندك. ضرب أهم شيئين كان يركز عليهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: لا غنى كالعقل ولا ميراث كالأدب، وهو ألغاهما مباشرة. لأن علي رضي الله عنه صحيح أنه من عشيرة مجيدة من بني هاشم وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان لا يفتخر بنسبه، يعني لأنه إيمان، فما أدخل في هذه الحكمة له، ما أدخل النسب، أدخل العقل والأدب. إذا قال سمية بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل، من انمحاء العقل، من أنه لا عقل عندك، لا الذهبي. ثم قال في البيت الثالث: ملقبا ملقب بك ما لقبت ويك به، ويك أتعجب منك، يعني كلمة تقال للتعجب، وفي القرآن الكريم لا تأتي إلا متصلة بأن، ويك أن الله في قصة قارون يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقالوا قليل استخدامها ونادر استخدامها بدون أن أو أنه، ويك أنه ويك ملقب بك ما لقبت ويك به، تعجب وإنكار، يعني أنت الذهبي هذا إيش لقب على اللقب، يعني بمعنى أنه لقبك يعني أعطي لك اضطرارا فلقبك يكرهك، لأنه يعني ذهاب عقلك، فهو ما بده لقب مثل هذا يعني سيء يلقى عليك من ذهاب العقل، فاللقب يكرهك وقد ألقي على لقبك الأصلي فزاده، وكأنه يشير إلى يعني فكرة إنه التنابز بالألقاب في قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، إنه يعني حتى لا تكون لك يعني ضغينة بين المتنابزين بالألقاب. ملقب بك ما لقبت ويك به يا أيها اللقب الملقى على اللقب، أنت لقب اللقب، وبالتالي يكرهك اللقب لأنه اضطر أن يحمل هذا اللقب عنك. تمام. إذن دعونا أن نتوقف عند هذه الأبيات الثلاثة في القصيدة الأربعين، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الرابعة والعشرين بعد المئة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.